فرحا فهو يتفقد أبواه، فيسخر الله عز وجل له طائرا صغيرا آخر يطعمه حتى يسود لونه ويعود إليه أبواه. أرأيتم رحمة الله عز وجل كيف يتكفل بهذا الطائر الصغير الضعيف الذي نفر منه أبواه هم أقرب الأقربين له؟ فالله عز وجل تكفل برزقه ويسخر له من يطعمه حتى يسود لونه ويألفه أبواه ويعودان إليه. إنها منتهى الرحمة منه سبحانه وتعالى. أيها الكرام، إن الحديث عن الرزق ذو أهمية بالغة، خاصة في هذه الأيام التي قل إيمان كثير من الناس بأن الله عز وجل هو الرزاق، وأنه سبحانه وتعالى قد تكفل برزق الخلق جميعا. كثير من الناس في هذا الزمان أصبح عنده شك في هذا الأمر، وإن كان لا يتكلم به، ولكن واقعه وحياته تدل على أن عنده نقص في أن إيمانه بأن الله عز وجل هو الرزاق. لو سألت أي إنسان وقلت له من الذي يرزقك، فسيجيبك بلا تردد: الله عز وجل هو الرزاق. أي أحد من الناس ستسأله من الذي يرزقك، سيجيبك بلا تردد: الله. لكن انظر إلى حال هذا الإنسان نفسه إذا وقع في شدة وفي ضائقة، إذا كان عنده ضيق في العيش، ستجد أنه يتذمر ويغضب، وستجد أن عنده نقص في أن الله عز وجل قد تكفل برزقه. ستجد أنه سيذهب إلى الناس يتودد إليهم ويرجوهم وينافقهم. واقع ملموس عند كثير من الناس. لذلك أيها الكرام، كان من الواجب علينا أن نتحدث في هذا الأمر، وأن نذكر أنفسنا ونعظ قلوبنا بأن الله عز وجل هو الرزاق سبحانه وتعالى، وأنه قد تكفل برزق الخلق جميعا، وأن الخلق جميعا لو اجتمعوا على أن يعطوك شيئا لم يكتبه الله لك فلن يستقيم، ولو اجتمعوا على أن يأخذوا منك شيئا قد كتبه الله لك فلن يستطيع. هذا أمر قد انتهى، هذا أمر قد سطر في أم الكتاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصدر، رفعت الأقلام وجفت الصدر. الله تبارك وتعالى قد تكفل برزقك وكتب رزقك وحدده وقسمه، وأنت لا تزال جنينا في بطن أمك. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه الملك أو يرسل إليه الملك فيؤمر بكتب 4 كلمات، وأنت لا تزال مضغة في بطن أمك أو على الأرض. يؤمر بكتب أو ينفخ فيه الروح ويؤمر الله بكتب أربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فهذا أمر مقصود، وهذا أمر مكتوب، لن تموت حتى تستوفي رزقك وأجلك، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن روح القلب نفث في روحي. أي أن جبريل عليه السلام أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روحي أن نفسا لم تموت حتى تستوفي رزقها وأجلها. فاتقوا الله وأجلوا في الطلب. لن يموت أي إنسان حتى يستوفي رزقه الذي كتبه الله له، وحتى يستكمل أجله الذي كتبه الله له. فاتقوا الله وأجلوا في الطلب. وقال صلى الله عليه وسلم: وإن كان الحديث فيه ضعف إلا أن معناه جيد، قال صلى الله عليه وسلم: لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت للحقه رزقه كما يلحقه الموت. فالإنسان يهرب من الموت كيف؟ لو أنك هربت من رزقك كما تهرب من الموت سيتركك رزقه وسيأتي إليك رزقه الذي كتبه الله لك. فلا تحزن أبدا، ولا تخاف على رزقك، ولا تخاف من انتهاء أجلك، فإن كل شيء مكتوب وكل شيء مكتوب. قال صلى الله عليه وسلم، أو قال الله عز وجل في الحديث القدسي، واسمع إلى هذا الحديث وتأمل فيه جيدا حتى يطمئن قلبك، وحتى ترتاح نفسك، ولا تعجز أبدا، ولا تخاف، لأن خزائن الله عز وجل ملأ لا تنقص. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم منذ أن خلق الله عز وجل آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، لو أن الناس جميعا الإنس والجن اجتمعوا في مكان واحد وسألوا الله عز وجل، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألة. الله عز وجل يعطي كل سائل ما يريد. قال: ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. لو أن جئت بإبرة ووضعتها في البحر ثم أخرجتها، كم ستخرج من الماء؟ قطرة قطرتين. لو أن الأولين والآخرين الله عز وجل تفضل عليهم وأعطى كل واحد منهم مسألة لم ينقص ذلك مما عند الله شيء إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. فلا تحزن ولا تخاف على رزقك. قال صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأ أرأيتم ما أنفق منه خلق السماوات والأرض فإنه لم يقم في يمينه، أي لم ينقص مما في يمين الله شيء. فهذا أمر تكفل الله به، وهذا أمر مقصود قسمه الله لك. فلا تخاف على رزقك ولا تحزن أبدا. السلف الصالح رضوان الله عليهم كان عندهم إيمان جازم بهذا الأمر، كان إيمان أحدهم بما في يد الله عز وجل أكثر من إيمانه مما في يده. سئل أحدهم: أما تخاف من الفقر؟ فقال: وكيف أخاف ومولاي الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الأرض. كيف يخاف من الفقر هذا الذي علم هذا الأمر يقينا، وعلم أن الذي تكفل برزقه هو الله سبحانه وتعالى الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الأرض. كيف أخاف على رزقي وكيف أخاف من الفقر؟ والله وعلمت ان الموت ياتي بغته فتهيأت. بهذه الاربعه وصل حاتم رضي الله عنه الى هذه المنزله من التوكل على الله عز وجل. ايها الاحباب الكرام، ورغم ان الله عز وجل قد تكفل برزق الخلق جميعا وانه سبحانه وتعالى قد قسم الارزاق، الا ان الانسان واجب عليه ومامور بان يسعى وان يجد وان يجتهد وان ياخذ بالاسباب التي تجلب له هذا الرزق. قال الله عز وجل امر عباده بان يسعوا في الارض. قال هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، اي اجتهد واسعى على رزقه وسياتي الله عز وجل لك بهذا الرزق. هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور. وقال الله عز وجل فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض، اسعوا على ارزاقكم وابحثوا عنها واعملوا وجدوا واجتهدوا. فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يقعدن احدكم في المسجد ويقول اللهم ارزقني اللهم ارزقني وقد علم ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضه. فالواجب على كل انسان ايها الكرام ان يسعى وان يجد وان يجتهد وان يبحث عن رزقه وان يعمل، وسياتي الله تبارك وتعالى لك بهذا الرزق ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك له. لو ان الله عز وجل فتح لك باب رزق لا يستطيع احد ان يمسكه ابدا ولا يمسك فلا مرسل له من بعده. فهذا امر مقصود لك قسمه الله، ولكن عليك بالاخذ بالاسباب. من اسباب جلب الرزق ايها الكرام التوبه والعوده الى الله عز وجل وكثره الاستغفار. أن تكثر من الاستغفار، قال الله عز وجل فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم إدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أن تكثر من الاستغفار، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، أكثر من التوبة والعودة إلى الله عز وجل فإن ذلك مما يجلب الرزق. جاء رجل الى الامام الحسن البصري رحمه الله تعالى يشكو اليه جنوبة الارض وان السماء لا تمطر، فقال له استغفر الله. جاء رجل ثاني يشكو اليه الفقر والحاجه، قال استغفر الله. جاء رجل ثالث يشكو اليه انه لم يرزق بولد، فقال له استغفر الله. فقال له جلساؤه يا امام جاءك اناس يشتكون انواعا وكلهم امرتهم بالاستغفار، قال لم اكن شيئا من عندي ان الله يقول فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. استغفار يعني ينبغي ان تتحقق فيه شروط، يعني الانسان ممكن يظل يستغفر الله بلسانه وهو مقيم على الذنب بقلبه، او هو منشغل بالذنب بقلبه يقول بلسانه استغفر الله استغفر الله استغفر وهو مقيم على الذنب. هذا الاستغفار لن يؤتي ثمرة، ولكن ينبغي ان تحقق في الاستغفار ان تبقي عن الذنب وان تندم على فعل الذنب وان تعزم على عدم العوده الى الذنب. اذا حققت هذه الاشياء جاءك الله عز وجل بما وعد به المستغفرين. قال صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يكتسب. يبارك لنا في أرضائنا وأن يوسع لنا بها. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. لو انكم توكلوا لو انك حققت التوكل على الله عز وجل كما ينبغي لرزقك الله كما يرزق الطيب تقوى في مرصد ظهور الطيور. الطيور في الصباح تخرج من بيوتها تبحث على ارزاقها وهي متوكله على الله عز وجل فارغه الطيور، فاذا كانت مساء عادت الى بيوتها وقد امتلأت بطونها بالطعام لانها حققت التوكل على الله واخذت بالسعي في الاسباب والسعي على الارزاق فرزق الله عز وجل. فلو انكم فعلتم ذلك لرزقكم الله عز وجل كما يرزق الطيب. فحسن التوكل على الله من الاخذ بالاسباب على سعي الرزق تحقق التوكل على الله عز وجل. ولله قول الشافعي رحمه الله تعالى حين قال: توكلت في رزقي على الله خالقي وايقنت ان الله لا شك رازقي، فما يكون رزقي فليس يفوتني ولو كان في قاع انتحال العوالق، سياتي به الله العظيم بفضله ولو لم يكن مني اللسان بناطقي، ففي اي شيء تذهب النفس حسره. وقد قسم الرحمن رزق الخلائق، نسال الله تبارك وتعالى ان يبارك لنا في ارزاقنا وان يوسع علينا فيها وان يرزقنا حيث لا ندري ولا نحتسب. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اللهم اهزم همومنا وفرج كروبنا، اللهم ارفع عبدك وغضبك عنا، اللهم ارفع عبدك وغضبك عنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول او عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول او عمل. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجبنا بخزي الدنيا وعذاب الاخره، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجبنا بخزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم لا تعلنا في هذا الجمع المبارك ذنبا الا غفرته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا مبتلا الا عافيته، ولا مهموما الا فرجت همه، ولا ضائلا الا ضائلا سالما رددته يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم امواتنا واموات المسلمين. اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره، اللهم انا نسالك العفو والعافيه في ديننا ودنيانا واهلنا واموالنا. اللهم فرج هم المهموم، اللهم فرج هم المهموم، ونزل كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واقض الدين عن المدينين. اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اغفر لنا ولابائنا وامهاتنا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا. عباد الله، الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تفلحون. اذكروا الله يذكركم ويشكركم على نعمتكم، ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله. الله